بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا الثلاثي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فاسق أهل القبلة مؤمن ناقص الإيمان. قال: والفاسق المنجي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص. قال: هذه المسألة الثالثة، وهي أن فاسق أهل القبلة لا ينفع عنه مطلق الإيمان بفسق. فاسق أهل القبلة يفهم منها أن هناك فاسق من غير أهل القبلة، كما قال عز وجل: قل هل تنقمون، في مخاطبة اليهود وكفار أهل الكتاب، قل هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. وقوله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فتقييد الفاسق لأنه من أهل القبلة لبيان نوع الفسق، أن هناك نوعان من الفسق: الفسق الأصغر وهو الأكثر استعمالا في حق أصحاب الذنوب، وهناك الفسق الأكبر الذي ذكرنا أمثلته وهم من ليسوا من أهل القبلة لأنهم لا يشهدون أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله ولا يصلون وليس عندهم أصل دين. فقلنا الأغلب العام من أهل المعصية من أهل القبلة يسمون فساقا، وإن ورد تسمية بعض الذنوب كفرا وهي في نفس الحكم من جهة بقاء اسم الإيمان وعدم الخلود في النيران. وإن كان الذنب الذي سمي كفرا أغلظ وأشد من الذنب الذي سمي فسقا، والأغلب في استعمال الكفر في الكتاب والسنة أنه في غير أهل القبلة وفي غير الذنوب، بل هذا هو الأصل في استعماله، أن الكفر هو الناقل عن الملة إلا ما دل عليه الدليل من كتاب أو سنة أو إجماع، فهذا هو الاصطلاح الأغلب في الاستعمال كتابا وسنة وعند السلف رضوان الله عز وجل وعند أهل الفقه أيضا. لكن التقييد هنا في فاسق أهل القبلة لأجل بيان أن هناك نوع آخر من الفسق كما ذكرنا. يقول: وهي أن فاسق أهل القبلة لا ينفع عنه مطلق الإيمان. كلمة مطلق الإيمان يعني أي قدر منه، أي أصله، يعني أصل الإيمان لا ينفع عنه أصل الإيمان بفسوقه الذي لم يخرج من الملة، الفسوق الذي لم يخرج من الملة. عنده أصل الإيمان القدر الذي ينجو به من الخلود في النار، وإن لم ينجو به من دخول النار. قد يدخل النار ومعه أصل الإيمان ولكن لا يخلد فيها، في الأحاديث الواردة في خروج عصاة المعصيين. قال: ولا يوصف بالإيمان الكامل، اللي هو الإيمان المطلق، الإيمان بدون قيد. كلمة الإيمان المطلق يعني بدون قيود. أي القيود الممكنة؟ أنه ممكن يقول أنه مؤمن ناقص الإيمان كما هو سماه، قال: مؤمن ناقص الإيمان، فقيده بإيه؟ بنص البداية. الإيمان هنا ليس الإيمان بإيه؟ الإيمان ليس الإيمان المطلق، وليس لأنه ناقص على قيده بناقص، أو يمكن أن يقال مؤمن فاسق، مؤمن عاصم، مؤمن مستحق للوعيد. دي كلها قيود، قيود لكلمة الإيمان. فعشان كده نقول لا ينفى عنه الإيمان، لا ينفى عنه أصل الإيمان أو مطلق الإيمان، ولا يطلق ولا يوصف بالإيمان التام اللي هو المطلق، ولا يقال مؤمن ونسكت، لأن مؤمن ونسكت معناها مؤمن إيه؟ حقق وصل الإيمان على ما هو عليه الذي يجزيه عند الله، الذي ينجو من دخول النار، يدخل الجنة لأول ما طالما مؤمن وسكتنا إلا أن يقيد. فإذا لا يوصف بالإيمان التام أي الإيمان المطلق، الإيمان الكامل ولوبا. طب ليه قلنا ولوغا؟ لان في قدر كامل استحبابا، وليس هذا هو المقصود، لانه ده يعني يمكن ان التفاوت بين المؤمنين كما سبق ان ما من احد الا وايمان رجلان اسره، حتى الكمال السابقون اكملوا ايمانا من ذي من الابرار، والابرار انقص من السابقين، ولكن ليس هذا بالايمان، ليس بالنقص الذي يعرضهم لدخول النار، وانما هو في اختلاف الدرجات. فالمقصود بالايمان التام اذا اطلق بالايمان المطلق هو الايمان الكامل ولوغا، الايمان الكامل ولوغا. يقول ولكن هو مؤمن ناقص الايمان او مؤمن بايمان فاسق بكبيرته، هذه انواع القيود التي يطلقها السنه، فلا يعطى الاسم المطلق اللي هو بدون قيود اللي هو الكامل يعني، ولا يسلب مطلق الاسم، ولا يمنع ان يطلق عليه اصل اسم الايمان. وبالتالي لوجود اصل الايمان سوف تظل مخاطبات المؤمنين الشرعيه يظل هو مخاطبا بها، يظل تظل هذه المخاطبات متوجهه اليه. يعني لما يقال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام، ما يجيش واحد فسق مثلا شرب خمر يقول انا مش مطالب بالايه؟ بالصيام لان انا لست بمؤمن او ليس بمؤمن ايمانا كاملا. لا، طالما بقي فيه اصل الايمان الى الخطابات الشرعيه التي خطب بها اهل الايمان فهو ملزم بها. يقول والمراد بالفسق هنا هو الاصغر، وهو عمل الذنوب الكبائر التي سماها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فسقا وكفرا وظلما. وان كان الاغلب عليها زي ما قلنا تسمى بالفسق، ولكن يمكن ان بعضها سماها الظلم كبير كثير، استعمل الظلم في الذنوب كثيرا جدا في القران اكثر من لفظ الكفر. لفظ الكفر ورد استعماله في بعض الذنوب ولكن ليس هذا استعمالا غالبا. قال هو عمل الذنوب الكبائر التي سماها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فسقا وكفرا وظلما مع اجراء احكام المؤمنين على عائلها. إذا احنا بنعرف منين إن هذا فسق أصغر وظلم أصغر وكفر أصغر من إن ورد إطلاقها كذلك، وفي نفس الوقت عامل النبي صلى الله عليه وسلم من ارتكبا معاملة المسلمين اللي هو إجراء أحكام المؤمنين الظاهرة يعني، وإلا فالباطن موجود إلى الله عز وجل، لكن لم يحكم عليه ولم يعامل معاملة الكفار ولا معاملة المرتدين. يقول فإن الله تعالى سمى الكاذب فاسقا، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ومع هذا لم يخرج ذلك الرجل الذي نزلت فيه الآية من الدين بالكلية، ولم ينفع عنه الإيمان مطلقا، إنما نفي عنه الإيمان المطلق زي ما قلنا سمي فاسقا، ولم يمنع أو لم يمنع من جريان أحكام المؤمنين عليه، يعني ظل هذا الرجل بعد هذه الواقعة يظل في المجتمع المسلم، لم يقم عليه حد الردة، لم يفسخ نكاحه، لم يمنع من الميراث وهكذا. وطبعا بالأولى من إجراء الأحكام أن الرسول هو اللي يسمي الأمر أصغر، مثل يقول أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، يبقى نص السنة بدل دلالة السنة يبقى نصها مثلا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالذي تذهبون إليه، لو في الذنوب المعاصي في قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فقالوا أيها لم يرضوا نفسه، فقال ليس بذلك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم إن المقصود إن في ظلم دون إيه؟ ظلم، إن ما سوى الشرك فهو ظلم دون إيه؟ ظلم. ومثل إجماع أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم بعدهم على بعض الذنوب، وان سميت كفرا او فسقا او ظلما فانها يرد بها الفسق الى الاصغر، وذلك الاجماع مبني على الادله القاطعه لخروج الصف الموحدين من النار، وان الذنب لم يتطرق الى فساد قول القلب او اعتقادي او نطق او جهل شهادتين او ما يلزم منه ذلك. قال وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم شباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وده يوضح لنا الفرق بين الفسوق وبين الكفر في باب الذنوب. الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بين الايه؟ بين الفسق والكفر في ده، وان كانوا الاثنين في باب واحد، وهو انهم في اقصى باب واحد من جهه الاحكام الظاهره وهو جريان احكام المسلمين، وان الذي قاتل المسلم لم يكفر، والأدلة على ذلك كثير. قال: وقال لا ترجعوا بعضي بعضي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الحديث غريب في خمس صحيح. سمى من يضرب بعضهم رقاب بعض سماه كفارا. لو أن الرسول فرق بين الفسق والكفر هنا، وجعل الكفر أبرد، لأن السب أشد ولا الكفر ولا القتل أشد. القتال أشد من أشد، القتال أشد من مجرد السب. وما مع كونه سماه كفرا فالذي يعني لم يخرج من الملة بدليل قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة كما سلف. فتبين بذلك أن الذنب الذي سماه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كفرا أغلظ من الذنب الذي سماه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فسقا، والذي سماه فسقا أغلظ من الذنب الذي سماه إيه؟ معصية وذنبا ونحو ذلك. من لأن الأمر ذلك العلماء يقول الفاسق هو مرتكب الكبيرة أو المصيبة على الصغيرة، لأن الإصابة على الصغيرة مع تكرارها قد يلحق الإنسان بذنب كبيرة، كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو القائل عند جمهور أهل العلم أن الإصرار على الصغيرة وتكرارها مع الإصرار على عدم التوج منها هو نوع يلحقها بالكبائر ونوع من الفسق. قال: وقد اشتد كثير من الصحابة على عهده وفي حضوره صلى الله عليه وسلم فوعظهم وأصلح بينهم ولم يكفرهم، بل بقوا أنصاره ووزراءه في الدين. وقال الله سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. يقول: فسمى الله تعالى كل من الطائفتين المقتتلتين مؤمنا، وأمر بالإصلاح بينهما ولو بقتال الباغية، ثم قال: فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم لم ينفي عنهم الأخوة قوة الإيمان لا فيما بين المقتتلين ولا فيما المقتتلين الفئتين المقتتلتين بين المقتتلتين ولا فيما بينهما وبين بقية المؤمنين، بل أثبت أخوة الإيمان لهم مطلقا. فقال عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. بل إطلاق الأمر طائفتان هنا المؤمنين مطلقا جعل أكثر أهل العلم يقولون عن البغاة المتأولين أنهم ليسوا فساقا حتى المرضف. لماذا؟ قالوا ان في شبهه تمنع التفسيق، وان الله اطلق الايمان عليهم. وذلك اتفق اهل السنه على رغم ان جمهورهم على تسميه اهل الشام ومن خالف عليهم رضي عنه اهل بغس الذين قتلهم عليه رضي الله تعالى عنه في الجمال والسلطين، ومع اتفاقهم على عدم سبهم ولا رميهم بالفسق، بل الصحابه كلهم عدوش. فمن خرج على إمام المسلمين وبغى عليه واستحق القتال، ذلك لا يلزم منه أن يكون فاسقا، بل قد يكون متأولا مأجورا أجرا واحدا لأجل خطئه، معفو له عن ما أخطأ فيه. وقد يكون فاسقا إذا كان متعمدا للمعصية وللمخالفة ويعلم بطلان تأويله، فهو عاصف في قتل لأجل الملك فهو فاسق، لكن لأجل احتمال هذا لم يعمم الحكم على اهل البغي بفسق، ولم يطلق عليهم اسم الفساق بالعموم. ولم يزل اهل العلم يعني يحصل من بعضهم مخالفات من هذا النوع، وبعضهم خرج في طوائف قاتلت يعني وخرجت على ائمه، ومع ذلك لم يحكم عليهم لا بالكفر ولا بالفسق كما ذكرنا، وإنما بل غمض يأخذون عنهم العلم. يعني سعيد بن جبير مثلا، سعيد بن جبير قاتله الحجاج على خروجه مع ابن الأشعث، وظل سنين يعني قليلا ولم يدخل في الطاعة إلا عندما أمسك وقتل على ذلك، ولم يزل أهل العلم على السنين يرون عليه. سعيد بن جبير إمام الأئمة، يقول عنه الإمام أحمد قتل الحجاج سعيد بن جبير وما ظهر الأرض أحد إلا يحتاج إلى علم. فلم يكن هذا الأمر قادحا في عدالته فضلا عن أن يكون قادحا في إيمانه. الغرض المقصود أن الأمر سماه الله عز وجل سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرا كتابه كفر، ومع ذلك لم يكفر من قال به كفر وكان الله. وقد لا يكون لأجل الشبهة ولأجل التأويل قد لا يكون حتى فاسقا. يقول وكذلك في آية الاختصاص أثبت الإيمان للقاتل والمقتول من المؤمنين وأثبت لهم قوة الإيمان، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. مع أن القتل كبيرة من الكبائر بلا نساء، بل القتل أغمض من القتال. الرسول قد سمى القتال كفرا والقتل أشد. القتال طلب القتل، هذا وصل إلى المطلوب فعلا وقتله بالفعل، فهو أشد من إيه؟ أشد أنواع هذا الذنب الذي سمي كفرا، هو ذنب الاتفاق وقتل عمد، لأن القصاص يكون في قتل عمد. ومع ذلك فقال فمن عفي له من أخيه شيء، اللي هو عفي له على القصاص وقبل الإيه؟ الدية. ولو كان كافرا لتحتم قتله ولما جاز العفو عنه. فدل ذلك على أن هذا الذنب الذي هو كفر فالأشد أنواع هذا الجنس من الذنوب، أنه كما ذكرنا القتال نفسه كفر فالقتل أشد، فجعله الشرع تجري عليه أحكام الإيمان وجعله أخا في الدين. يقول وكذلك الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، سماهم ايضا مسلمين بعد ان رجعوا كذلك، يعني وقع هناك اقتتال بينهم، ومع ذلك سماهم من الكفر هنا كفر دون كفر، ولانه ايضا كان هناك شبهه وكان هناك ما يمنع التفسير حتى يعني وقع في ذلك احد الصحابه. اما من كان عالما بتحريم ما يفعل بلا تاويل واستمر عليه فهو فاسق يستحق العقاب. فإن استحل ذلك كان كافرا كفرا أقرارا استحل بدون شبهة ولا تأويل. يقول فقال في صفة الخوارج سماهم أيضا مسلمين بعد أن رأوا كذلك، فقال في صفة الخوارج تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. إذا سمى الرسول الطائفتين المقتتلتين من أهل العراق وأهل الشام مؤمنين مسلمين، وأخبر أنهم أن عليا هو الذي هو أولى بالحق. قال ومعلوم أن أصحاب علي بن أبي طالب وأهل الشام هما الفرقتان اللتان مرقت الخوارج من بينهما، قد اقتتلا قتالا عظيما وواقع الزمن وواقع الصفين، فسمى الجميع مسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم في سبته الحسن ابن علي إن ابني هذا سيد وسيصرف الله تعالى به بين فرقتين عظيمتين من المسلمين، فأصلح الله تعالى به بين هاتين الفرقتين بعد موت أبيه رضي الله عنهما في عام الجماعة عام 40 تم الصلح وغفر الله الحمد منها. ولذلك رغم وجود القتال الذي هو كفر حكمه في الدنيا حكم الفسق ولكنه أشد وأغلب، ومع ذلك سماه مسلم. لا منافاة بين تسمية العمل فسقا أو عامله فاسقا، والاثنين دول متلازمان من جهة النوع، وبين تسميته مسلما اللي هو إيه أقصد من جهة النوع، يعني كل عمل يسمى فسق فيقال عن من فعله فسق، لكن الشخص بعينه ممكن يمنع من ذلك موانع. تم عن فسق كما ذكرنا ان القتال ده كفر اللي هو حكم ليه الفسق، ومع وجود الشبهه والتاويل امتنع ان يطلق عليه ايه فساق. وقد يوجد بقى الامر نفسه بلا شبهه ولا تاويل كمن يرتكب الكبائر مثلا ويقتل ظلما وعدوانا، فيكون هذا الامر ايه يكون فاسقا ولا يمنع من ذلك فسق بقى بالتعيين المفسق بعينه وذلك لا يمنع ان يكون مسلما. تقول وبين تسميته مسلما نظران احكام المسلمين عليه لانه ليس كل فسق يكون كفرا. لا نقول كتسميته فاسق بعينه لا يمنع ان يكون مسلما. مفيش منافاة بين ان يسمى فاسقا وبين يسمى مسلما. يعني هو فاسق مسلم لو عين كمان نقول بالتعيين انه ارتكب بدون تأويل. ثبت عليه ارتكاب الكبيرة بدون تأويل. مفيش حاجة تمنع من اطلاق حكم الفسق عليه. فهو فاسق ولكن احكام الاسلام تجري عليه. مثلا جاء زي الحديث يقول لانه ليس كل فسق يكون كفرا ولا كل ما سمي كفرا وظلما يكون مخرجا من المله حتى ينظر الى لوازمه ومنزومته. وذلك لان كل من الكفر والظلم والفسوق والنفاق جاءت في النصوص على قسمين اكبر يخرج من المله لمنافاته اصل الدين بالكليه. زي ما قلنا اصل الدين هو كلمه التوحيد اعتقادا ونطقا وانقيادا باطلا. واصغر المنافق يقول ثم قسمين اكبر يخرج الاخر من المله واصغر ينقص الايمان وينافي كماله ولا يخرج صاحبه منه. فكفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسوق دون فسوق ونفاق دون نفاق. التقسيم ده مش تقسيم اصطلاحي اصطلح عليه العلماء، التقسيم ده تقسيم شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قسم هذه الذنوب الى ذلك وهذه المسميات الى ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر فسير عنه بقدر ياه. فالرسول صلى الله عليه وسلم اذا ذكر الفسق الاصغر الكفر الشرك الاصغر وقياسا عليه بل لا يكاد يختلف العلماء فيه. الصحابه رضي الله عنهم ذكروا ذلك في قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. عندما احتج الخوارج بهذه الايات على تكفير حكام بني اميه و من قبلهم ومن بعدهم من اجل ارتكاب الذنوب على طريقه الخوارج الذين يكفرون بالذنب والذين يكفرون بارتكاب الكبيره. فقال الصحابه رضي الله عنهم اذا سمع ابن عباس قال ليس بالكفر الذي يذهبون اليه وقال كفر دون كفر. فلاجل ان لان طريق كما ذكرنا لان طريقه الخوارج التكفير بمجرد الذنب فكان هذا الامر الذي بينه الصحابة وأهل العلم من بعدهم. زي ما قلنا ده مش تقسيم اصطلاحي لا مشاحة فيه ده تقسيم شرعي مبني عليه أحكام. زي ما أوضحنا قبل ذلك مرات إن التقسيم نوعين تقسيم اصطلاحي وتقسيم شرعي. التقسيم الاصطلاحي ده زي ما الناس اصطلحت تقسم أنواع العلوم الشرعية مثلا إلى توحيد وفقه مثلا إلى أصول وفروع. التقسيم ده هل قسمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يفعل، لم يقسمه النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يجوز بناء الاحكام على التقسيم ولا مشاحة فيه. بمعنى ان لو واحد التزم بالاحكام بس خالفنا في الاسم وما رضيش يقسم التقسيم بهذه الطريقة مثلا، هذا يقول لا احنا مثلا هندرس القرآن كله وناخد في الآية الواحدة الفقه والحديث والفقه مثلا والتوحيد والسيرة مثلا أي مكان. فمش هنقول لا انت لازم تقسم التقسيم ولازم تبقى منتجع مثلا. فمثل هذا طالما انه لم يرد دليل على التقسيم فالتقسيم يكون لا مشاحة فيه. وبالتالي زي ما بعض مثلا يعني اختلفوا في زماننا كثيرا، هل مثلا ان لو واحد قال توحيد الربوبيه وتوحيد الولايه وتوحيد الاسماء والصفات، واحد قال لا احنا لازم نحط في ايه قسم رابع مثلا مش طريقة الحكم مثلا، وواحد قال لا نحط خامس مثل الولاء والبراء، مثل هذا بعض قال لا ده هو ده داخل في النبي. مثل هذا التقسيم طالما لم يثبت في الكتاب والسنه فهذا الامر واسع. طالما انه قد دلت الادله على حقيقه هذه الاقوال كلها، فكون الامر ولم يثبت اجماعا مثلا ان في تقسيم مبني عليه احكام فلا يصح لذلك ان يجعل التقسيم ده يعني فيصلا او فرقانا بين الناس ان ما يقبلوش يبقى ايه؟ يبقى مبتدع. مثل ذلك مثلا لو قلنا الاصول الفروع، لماذا جعل ابن تيميه رحمه الله وغيره من اهل العلم من قسم الدين الى اصول وفروع يكفر في الاصول دون الفروع مبتدعا، وجعل هذا من كلام اهل البدع؟ لان هذا التقسيم ليس في الكتاب والسنه، وهناك بعض مسائل الاعتقاد لا يكفر فيها المخالف ولا يبدع، وهناك بعض مسائل العمل يكفر فيها المخالف لأنه نور صلاة الخمس مسألة من الفروع، ولكن أنا مثل مسائل الأصول من أنكر نور صلاة الخمس قد لا مستحب فقط، إذا ده زي لا مثلا المعيش دين مستحبة لا قطعا لا، وبالتالي كان هذا التقسيم لأنه تقسيم اصطلاحي ما ينبغيش عليه أحكام ومصحش من هذا الأحكام عليه، لابد أن تبنى الأحكام على الأدلة الشرعية. فلو جه واحد هنا وذاك نقطة مهمة في كثير جدا من الأمور، لما يجي واحد يجعل تقسيم معين يجعله فاصل بين الناس ويجعل بناء الأحكام عليه، زي مثلا يمتحن الناس مثلا في ضروط الإسلام في الحكم والولاية والنطق كما ذكرنا ذلك من قبل، فمثل هذا التقسيم يقول طب انت ليش معنى الثلاثة دول؟ ليه ما ضمتش لها غيرها؟ ولا بد ان هو يضم لها غيرها او يجعلها ضمن ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من كلمة التوحيد اجماعا يقبل الاجمال فيها. فلما هو قسم تقسيم خالف وبنى عليه الحكم وقال ان ما يعرفش واحدة من الثلاثة يبقى خارج من الملة، يعني ايه ما يعرفش النسك لله والحكم لله والولاية لله؟ لو ما عرفش واحدة منهم يبقى خارج من الملة ويبقى ما دخلش في الاسلام اصلا، قلنا ده تقسيم ثلاثة. طب لو ان واحد قال بهذه الامور من غير ما يبني عليها احكام، لو قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء بان كل العبادات كالذبح والنذر والطواف يجب ان تكون لله، وكذلك الحكم لا بد ان يكون لله، وكذلك الحب والبغض والولاء والبراء، الحب في الله والبغض في الله وتقوى الايمان، هنقول له كلامك حق، يبقى لا وترك الى النور، ما ترش عليه تقسيم، وقبل الاجمال فيما يقبل فيه الاجمال، والزم بالتفصيل فيما يلزم فيه التفصيل، وهنقول له بالتالي وبالتالي لو قلناه على سبيل المثال وان الايمان باليوم الاخر حق وان من كذب باليوم الاخر كفر بالله، وان الايمان بالملائكه والكتب والرسل كذلك، يعني ما يلزمش الثلاثه، وهنقول له كما مثلا وان الحب التعظيم حب العباده يجب ان يكون لله، وتعظيم العباده يجب ان يكون لله، مش هيقول لا ولا يمتنع، لكن لما هو جعل تقسيم حادث جعل الاصل يبنى عليه الاحكام كان ذلك يدل على ايه؟ ضلال. لكن لو لم يجعله مبني على زي ما قلنا كده ان السلف قسموا الى فروع واصول من غير ما يبنوا عليها احكام. ابن تيميه الذي يبدع المعتزلة في ان الاصول يكفر فيها المخالف والفروع لا يكفر، هو نفسه مؤلف رساله بيسميها معالج الوصول الى ان اصول الدين وفروعها قد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما يقول في اصول وفروع ده مش بدعه حادثه، ليه؟ لانه ما جعلش التقسيم ده مبني عليه احكام، وزي ما قلنا مفيش مثل مساحه. طب احنا ممكن نسمي حاجات ثانيه، لو واحد قال ده الصلاه الخمس من اصول الدين، طب وما نعم صحيح هي اركان الاسلام، والصيام كذلك والحج كذلك، ولو اخرج مثلا مساله مثل نبوه الخضر وقال هذه ليست من مسائل الاصول، يقصد بذلك ليست من المسائل التي يضلل فيها المخالف او يرد، وليست مما يفارق عليه الناس مثلا او يوافقوا على المساله الاجتهاديه، فلو قال ذلك نقول لا انت كده لم يبتدع شيئا، مع انها في الاصل دي مساله اعتقاديه ودي مساله ايه؟ عمليه. فبناء على ذلك نقول التقسيم بقى كفر اكبر وكفر اصغر وظلم اكبر وظلم اصغر وفسق اكبر وفسق اصغر، التقسيم ده ليه رأسه النبي صلى الله عليه وسلم واخذه عنه اهل العلم، هو الرسول صلى الله عليه وسلم نص عليه في الشرك ونسبه في سائر الاحكام. وهناك اشياء دل عليها مثل قول دل عليها النفاق مثلا مثل قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه كان ايات المنافق ثلاث، آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمنى خالص، قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. ونلاقي إن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد في زمنه عليه الصلاة والسلام ومن ارتكب هذه الذنوب ومع ذلك لم يعامله معاملة إيه؟ المنافق الذي أظهر النفاق، والمنافق إذا أظهر النفاق الأكبر عومل معاملة أخرى، دي نقطة مهمة لابد أن نفهمها، إن المنافق ده مش هيظل في حماية لكلماته التي نطق بها ولو فعل ما فعل، ربنا عز وجل قال لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا، ملعونين انما تقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا. وده حصل فعلا ان بعض المنافقين لما اظهروا الكفر الاكبر وقاتلوا المسلمين وظاهروا عدو المسلمين عليهم امر الله بالقتالين فقال فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا اتريدون ان تهدوا من اضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم امر به بقتلهم حيث ولدوا وعمروا عمالة الكفار وحكم عليهم بالكفر والعياذ بالله والعلماء لم يزالوا يتكلمون عن حكم الزنديق ويجب قتل الزنديق ويختلفون في قبول التوبة منه مع التكرار وعدمه مع انه الذي ظهر عليه ام انه الذي اتى تائبا مع كونه داعية ام لا الغرض ان هم المنافق اذا اظهر النفاق الاكبر يسمى منافق وفي نفس الوقت يسمى كافر ترجع عليه احكام كفر ويعاند بما اظهر طب لقينا ان في ناس وقع منهم هذه الخصال التي اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاملوا ممالك الكفار وبالتالي فهمنا من ذلك وعلمنا ان النفاق فيه ايضا نفاق اكبر ونفاق اصغر وان هذا النفاق العملي الذي وقع فاذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا عهد غضب واذا خاف انفجر وقع ذلك كله من اخوه يوسف ومع ذلك لم يحكم عليهم الكفر ولم يتكلم القران عنهم بالكفر ويوسف فعلوا هذه الامور الاربعه ومع ذلك لم يحكم عليهم بالخروج من المله ولا الخروج في الدرك الاسفل من النار وزي ما قلنا الرسول قال ليس بالذي يذهبون اليه ده في الظلم تصريح لانه في ظلم دون ظلم قال الله تعالى في بيان الكفر الاكبر الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين الإلاء والاستكبار ده من الكفر الأكبر جاء هنا لإطلاق الآية ولإجماع المسلمين أن الكفر كفر إبليس أن الكفر هذه الآية هو كفر أكبر في الإباء الرد والاستكبار الاستنكاف عن أمر الله سبحانه وتعالى التكبر على شرع الله وأمره عز وجل كان من الكافرين إما صار من الكافرين أو كان في علم الله من الكافرين وقال إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الكفر الأصغر سبام المسلم في سوء فتوء وقتاله كفر وقال الله تعالى في الظلم الأكبر إن الشرك لظلم عظيم وقال في الظلم الأخرى فاتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وقال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وفي اتفاق وإجماع من أهل السنة من أكل مال اليتيم لا يخرج صاحبه من الملة ما المستحلة وقال في الفسوق الأكبر إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه وقال تعالى في النفاق الأكبر ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم في النفاق الأصغر أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاف فجر فهذه الخصال كلها نفاق عملي لا يخرج من الدين إلا إذا صحبه النفاق الاعتقادي المتقدم قضية عمل واعتقاد هنا التي كثيرا ما تقال هذا كفر عملي هذا نفاق عملي هذا فسق عملي بالنظر الى الاغلب من نوعيه هذا الامر والا فهناك عمل يكون نفاقا اكبر لانه يدل دلاله قاطعه على وجود النفاق الاكبر في القلب على فساد الاعتقاد اما في القول والتصديق لوجود الشك او التجهيد وإما في عمل القلب الذي هو الحب والتعظيم والانقياد نور مثال استهزاء بآيات الله عز وجل استهزاء بالجنة والنار استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا السخرية مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من آية الله. هذا الأمر من أعمال اللسان عمل ظاهر، لكنه يدل دلالة قاطعة، لأنه ليس العمل الظاهر، يدل دلالة قاطعة على وجود النفاق القلبي، ولا يلتفت إلى ما يزال يتكلم به المنافق من نطق الشهادتين، وأنه يعتذر باعتذارات مثل إنما كنا نلهو، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به الطريق. فهذا الذي قاله لا يلتفت إليه. قال عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وذلك لدلالة على انتفاء التعظيم الواجب والحب الواجب، هو أصل التعظيم يدل على انتفاء، لأن لوجود ما ينافيه، لوجود الضد مش النقص، لأن أي مسلم ممكن يكون عنده يضعف، عنده يكون تعظيم لله عز وجل تعظيم لأمره وتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد يضعف ذلك أمام شهوة من الشهوات، لكن لا يزال في قلبه أصل التعظيم لله عز وجل والمحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والتعظيم للقرآن، لكن أن يستهزئ إذا ده زال التعظيم الكلي أو حل محل ضده وهو السخرية به والتنقيص. فلو أن إنسانا سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب الله عز وجل، يبقى هذا الأمر كما أنه ناقض لشهادته لفظا ونطقا أن لا إله إلا الله، فهو دال طالما لم يكن عن إكراه ولا عن خطأ في اللفظ، دال دلالة قاطعة على وجود الكفر الاعتقادي في القلب. إيه الاعتقادي ده؟ تكريم الشك أو الكراهية والبغض والتنقيص الذي جعله يتنقص ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو يسب الله أو يسب رسوله صلى الله عليه وسلم. ده مستحيل أن يكون عنده في الباطن تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته وهو في نفس الوقت يسبه بلا إكراه أو يحتقره ويزدريه وينتقصه بلا إكراه ولا خطأ. يعني يقول كلمة كلمة غيرها، يقول اللهم أنت ربي فأخطأ وأنا اللهم أنت إيه عبدي. لكن واحد يقول لله عز وجل أنت عبدي، ونعوذ بالله تصريحا من غير خطأ ومدهومة، وليس هناك فرح وليس هناك غضب وليس هناك حزن يجعله يخطئ، وليس هناك قرآن تدل على وجود هذا ويرتكبه، إذا ده دليل على أنه قد انتفى من قلبه لا إله إلا الله، قد انتفت من قلبه هذه الكلمة. وبالتالي فنقول كلمة عملي، طب في عمل ثاني ممكن يبقى عمل مجرد بس من غير نطق، لأن البعض قد يحصلها بالنطق، لا ممكن يبقى فيه عمل دال على النفاق الأكبر، زي الآيات اللي وردت في خروج المنافقين في صف الكفار يقاتلون المسلمين. المنافقين دول ده أصلا الآية دي نزلت في مناسبة من أهل مكة، كانوا تكلموا بالإسلام وكانوا يغايرون عدو المسلمين عليهم، فانطلقوا في حاجة لهم، انطلقوا في حاجة لهم، فقالوا ليس علينا بأس. إن لقينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قلنا لهم نحن مسلمين وما تكلموا بالإسلام. فقالت طائفة من المسلمين: انطلقوا إلى الخبثاء فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم. وقالت طائفة: سبحان الله، كيف تقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به من أجل أنهم لم يهاجروا واتوبوا ديارهم وأموالهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين الفريقين: فأنزل الله: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا ردهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فسمهم إيه؟ كفار. فحكم القرآن لمن قال انطلقوا إلى الخبثاء فإيه؟ فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم. إذا في فعل مجرد أن هو دلوقتي الكفر معلن والكفار يرونه كفرهم صراحة ويقدمون الإسلام، وهؤلاء يخرجون في صفوفهم مقاتلين لهم مقاتلين معهم ضد النبي صلى الله عليه وسلم وضد أهل الإسلام. فهذا الفعل نفسه فعل كفر. فعل آخر ممكن يكون كفر، نعم، مثل أن يسجد مثلا لغير الله عز وجل أو أن يهزأ بمصحف، فده كفر كله، ده كفر عملي. وصاحبه يقول عن نفسه أنا نبي مسلم، معانا كده؟ هذا نقول له هذا المنافق أظهر النفاق الأكبر وأظهر الكفر، هيبقى حكم إيه؟ الكفر. فده على المصحف ممكن تدوس عليه خطأ، إنه كان مثلا بيرتب حاجة وشغل باله إن المصحف وقع فداس عليه بالضمة، فهذا لا يخرج من إيه؟ من الملة عشان خطأ ماشي. لكن واحد قالوا له القرآن كلام ربنا يقول لهم آجي هو ما يجدع ربيه وغيرانين إذا خلاص ده إنسان إيه خرج من الملة خطأ ماشي. وما فيش إكراه في الواقع تدله على أنه مكره في الشهر يقول له اعمل كده لو إن فيه إكراه كان بيها ماشي. ده متصور الجهل في ذلك يعني الفعل نفسه ده عمل ولكنه إيه مكره لدلالته دلالة قاطعة على ولود الكفر والنفاق الأكبر في القلب. طب ليس من النفاق برضو كده في النوعيات دي إذا كان صاحبه ما زال ينتفد إليه الذي ويقول أنا محرم انا ما قرأت ما كفرت بسنور الله ده انتفاده ده من المنافق من داخل ايه اذا هو صرح وقال انا لست داخل في هذا الدين يبقى خلاص يبقى مش هيسمى منافق هيسمى ايه كافر فقط. وان كان المنافق اللي اظهر النفاق الاكبر فوق وفوق ليه الكفار انما اظهر ذلك. فكلمة تاريخ كلها نفاق عملي لان الاغلب الاعم في النفاق الاصغر ما هو ضمن الاعمال وليس لانه اي عمل في الدنيا يكون نفاق ايه اصغر معنى او اي عمل في الدنيا يكون كفر اصغر لا ما يلزمش. لما يقولوا كفر عملي كفر اعتقادي مش قصدهم ان يلزم ان جميع الاعمال الكفريه تكون كفر اصغر في افعال تكون كفر ايه اكبر. لكن الاغلب العام ان الذنوب انها ذنوب وانها اذا حتى ما سمي منها كفرا فهو كفر لا ينفع عن ايه عن الملة ده كفر لا ينفع عن الملة ماشي كده. وسب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر لا ينفع عن الملة هو ده كفر لا ينفع عن الملة برضه. ولكن الكلام فيها ان في احتمال شبهة الجهل احنا جبنا حاجات مش متصور فيها الجهل متصور فيها ايه الاكراه والخطأ ماشي. مش وارد فيها الجهل لانه مما لا يزاله احد ماشي. لكن لو في حاجة مما يزالها احد يبقى هيدخل فيها عذر الجهل. وممكن وفي حاجات ما بنتكلمش عليها لانها معلومة مثل الصغر يعني لو لقيت قضية فصدق الدين فصدق الله عز وجل او تكلم بكلام ماشي كده هذا الصبي لم يبلغ بعد اذا الايمان من منع التكفير فخلينا نقول ان ده ايه تناقض من الايمان من. لكن انت احنا دلوقتي بنتكلم على ان كلمه عمل واعتقاد فليه قالوا عمل واعتقاد وكفر عمل وكفر اعتقادي مش قصدهم انه لا يوجد من الاعمال ما لا يخرج من المله سواء في الكفر او في النفاق بل نقصدهم ان الاجود الاعم فيما ورد فيه يعني تسميته نفاقا ومرضا وهو من باب الاعمال ماشي. والا فبعض انواع البدع هي من النفاق وهي اعتقاديه ولا تخرج من المله. هناك بدع مثل على سبيل المثال يعني ما وقع مثلا من المرواني من سب عليه ابي طالب رضي الله تعالى عنه ووقع في لا شك لما تلاقي ناس يسنوا سب عليه ابي طالب على المناس ماشي كده وان هم يلعنوا ابا الفاضل على المناس والعياذ بالله ان هذا الامر يدل على بغض عليه رضي الله عنه اليس كذلك. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هؤلاء الامراء الذين يعني قال عنهم يفتنون بغير سنتي ويفتنون بغير هدي قال تعرف منهم وتنكر ولم يامر بالخروج عليهم قال الا ان تروا الكفر وضح عندكم دين الله يرضى. فكونوا يبغض عليه ابن ابي طالب يزيل عن ضلاله ولا لا بضع ضلاله متعلقه بامر اعتقاد في قلبه حاجه متعلقه ولكنه لم يبغض عليا رضي الله عنه لاجل نصرته للدين. ولا شك ان بغض عليا من النفاق الحب حب عليه ايمان وبغض عليه نفاق رضي الله تعالى عنه. ولكن نوع النفاق هنا البغض عليه حالتين واحد يبغضه علشان قضيه الملك التي ظن ان عليا يناجيه عليه مع ان علي رضي الله تعالى عنه اولى الناس بالخلافه طبعا وافضل اهل زمانه وهو خليفه راشد والذي نازعه والذين نازعوه كلهم مبصرون وما كانش يجوز اصلا منازعه علي بن ابي طالب في ايه؟ في الخلافه والامامه وثبتت بيعته ولكن ما كانش بيبغضوه علشان هو نصر الدين ان بيبغضوه عشان نصر الدين يبقى ايه؟ منافق نفاق اكبر اللي بيكره علي بن ابي طالب لاجل نصرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ده منافق نفاق اكبر. يبقى قول علي بن ابي طالب والذي فرق الحرب وراء المثل لا عهد النبي صلى الله عليه وسلم الي لا يحبني الا مؤمن ولا يبغضني الا منافق هنقول ايه في بغض علي بن ابي طالب نقول ده في نوعين نفاق اكبر ونفاق ايه اصغر مع ان الاثنين من اعمال القلوب الاعتقاديه لكن واحد بيبغض علي على اجل نصرتي للدين زي المشركين والكفار وزي دلوقتي يعني المستشرقين وأذنبهم اللي هم يكرهوا الصحابة عشان هم سبب نصر الإسلام في العالم، ويقدحوا فيهم لأنهم شايفينهم من بقاء المسلمين مرتبط بحبهم للصحابة واقتلائهم بهم وتأثيرهم بذلك، فعايزين يدمروا صورة الصحابة عشان الناس تبطل اقتلاء بهم عشان الناس تخرج من الدين. والعياذ بالله من الكلام ده من كفرة ومن أذنبهم من المنافقين يحاولوا يشوهوا صورة الصحابة كل ممكن. والعياذ بالله فمثل هذا الأمر سواء بقى في ابي بكر وعمر اللي هم افضل من علي رضي الله عنه او في علي، لانه اذا كان حب عليه ايمان وبغضه نفاق وبغضه نفاق فان حب ابي بكر ايمان اعظم وبغضه نفاق ايه اعظم. طب الاعتقاد بتاع بغض ابي علي بغض يعني ابي بكر الصديق رضي الله عنه لا شك ان هذا من امور الاعتقاديه، وان كان لا يلزم تفكير من قاله انا اعتقده لانه هو بيظن ان هو خالف غيره، ان كان تكفير ابي بكر الصحيح ان من كفر ابي بكر فهو ايه؟ فهو كافر، لكن لابد ان يقوم بالقبض عليه في كل شباب ثاني من الاخر شروطا في فعل المراحل. واما نوع تكفير ابي بكر الصديق رضي الله عنه فهو ايه؟ فهو كفر. قال فهذه الخصال كلها نفاق عملي لا يخرج من الدين الا اذا صاحبه نفاق اعتقادي متقدم. وما تمسك به الخوارج والمعتزلة أبرضهم من التشبث بنصوص الكفر والفسوق الأصغر واستدلالهم به على الأكبر، فذلك مما جنته أفهامهم الفاشلة وأذهانهم البعيدة وقلوبهم الغلف، فضربوا نصوص الوحي بعضها ببعض واتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فقالت الخوارج المصر على كبيرة من زنا أو شرب خمر أو ربا كافر مرتد خارج من الدين بالكلية، لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. وسائل الأحكام بقى من انفساد النكاح، من عدم التوريث والميراث، من حل سبي النساء والأولاد، وكل الأحكام الأخرى التي استدعاها الخوارج من إلاحة الدم والعياذ بالله والمال، ولذلك قتلوا علي رضي الله تعالى عنه على اعتقادهم الفاسد. يقول على اعتقاد الخوارج خارج الخوارج ان المصدر الكبيره خلينا من الدين، ولو اقر لله تعالى بالتوحيد وللرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ وصلى وصام وزكى وحج وزاهد وهو مخلد في النار ابدا مع ابليس وجنوده ومع فرعون وهامان وقارون. وقالت المعتزله العصاة ليسوا مؤمنين ولا كافرين ولكن نسميهم فاسقين، فجعلوا الفسق منزله بين المنزلتين، لكنهم لم يحكموا له بمنزلة في الآخرة بين المنزلتين، بل قضوا بتخليده في النار أبدا كالذين قبلهم. فوافقوا الخوارج مآلا وخالفوهم مقالا. فهل وافقوا أهل السنة في كون الفاسق أن مرتكب كبيرة فاسقة؟ نقول لا، إنهم جعلوه فاسقا ليس مليا، وسلبوا عنه مطلق الاسم. عند المعتزلة الفاسق مرتكب الكبيرة فاقد لأصل الإيمان. صحيح موافقه في التسمية مع أهل السنة، اتفقوا مع أهل السنة في أنه مرتكب الكبيرة يسمى إيه؟ فاسق. لكن فاسق عند أهل السنة، الفاسق الملي ده له أصل، عنده أصل الدين، أصل الإيمان، ولازم من الخلود في النار. وده تأنزل من خلود النار. وهؤلاء المعتزلة جعلوا الفاسق مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا بكافر، ليس عنده أصل الإيمان، يسلب عنه الإسم مطلقا، يسلب عنه الإيمان أصل الإيمان، يسلب عنه مطلق الإسم. ليس بمؤمن عندهم، ليس عنده ذرة إيمان، عندهم الإيمان كل ما يتجزأ، لما يزول كله يزول إيه؟ يزول بعض يزول كله. وبالتالي ليس موجود عند اهل السنه، مفيش منطقه فاصله بين النار والكفر، عندهم خط فصل، اللي يزول عنه الايمان بالكليه يبقى ثبت له الكفر ايه بالكليه، لكن هم اثبتوا منطقه فاصله منزله بين المنزلتين، ودول في الاخر عندهم كفار، لكن دول عند المعتزله ليسوا مؤمنين ولا حتى اصل الايمان وليسوا بكفار. فخالفوا الخوارج في الحقيقه فعليا خلاف الثالث التسمية، ولكن وافقوهم في الحكم في الآخرة وهو أمر بعيد. الاعتقاد عندهم ده أصل من أصولهم وجود من جاء بمنزلتين، فهم معتقدين ان فيه واحد ما يكونش عنده شيء من الايمان ولا كفر ويخلد في النار، يقول ما عندوش كفر وما عندوش ايمان ايضا ولا بكل لا عندها سنه. لا مش ممكن يكون واحد يذهب يا يكون يا مسلم يا يكون ايه كافر، ما فيش اصلا كده ان واحد يكون لا مسلم ولا كافر. دي يا ممكن يكون مؤمن ناقص الايمان بس مع اصل الايمان يندو بما يقول في النقطه ذكرنا وان دخلها، وفي واحد تاني كافر مخلد في النار. طب هل يمكن ان يكون معاه الكافر ده شيء من الايمان؟ ايوه بس انها خابط لا قيمه له، وما يؤمن افضلهم بالله الا وهم مشركون. الشرك ده احبط الايمان اللي عندهم، ولذلك ابليس عندهم كافر رغم انه يعرف وجود الله ويعرف ان الله ربه ورب ادم ويعرف ان الله الذي يبعث الناس وانه الذي يمد في الاعمار ويحيي ويميت ويعرف يوم يبعثون يعرف يوم القيامه، كل ده يعرفه ابليس ولكنه كافر بالصفه، وهو يعرف امر الله له. ما قالش يا رب لم تامرني انا خارج عنهم انا لست منهم، لا ده هو يعرف ان الامر موجه اليه لم يزل يعرف ذلك، ويعرف تكريم الله لادم عليه قال رايتك هذا الذي كرمت علي، فكل ده يعرفه به ما زالش معرفته، وده من الايمان في الحقيقه لولا انه قد اجتمع معه محبط. يبقى الاجتماع ايه اللي ممكن يجتمع مع بعضه؟ ممكن يحصل شيء من الايمان مع الكفر الاكبر، الكفر الاكبر والشرك الاكبر والنفاق الاكبر يحبط هذا الايمان، يحبط اثره ما يبقاش له اثر رغم انه موجود. ان هو ما يؤمن اكثرهم بالله الا هم مشركون في حق المشركين، ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولون خلقهن العزيز العليم. طب ممكن يمتنع فروع من فروع الكفر اللي هي المعاصي اللي هو الكفر الاصغر والشرك الاصغر والفسق الاصغر مع اصل الايمان؟ نعم، ويكون ذلك ناقص الايمان لكنه في دائره المؤمنين في الجمله، يندم من الخلود في النار لا يخلص في النار. لكن يجي واحد ليس عنده ايمان نهائيا ولا كفر نهائيا، لا ما فيش عند اهل السنه هذا الكلام. منزلتين دي اختراع معتزلي وكلام يعني بدع ضلاله، يقول وكان الكل مخطئين ضلالا وخرجوا معتزله، وقابل ذلك المرجئه فقالوا لا تضر المعاصي مع الايمان لا بنقص ولا منافاه، لان كل الوعيديه والمرجئه الاثنين متفقين على ان الايمان كل ثلاثه اللي يزول جزء يزول كله، ولذلك لكن المرجئه بيقولوا الايمان هو التصديق بالقلب واللسان فقط والاعمال خارجه عنه، ولذلك المعاصي لا تقدح في الايمان ولا ترك الواجبات يقدح في ايه؟ في الايمان، لا بنقصان ولا بمنافاه، منافاه انه ينتفي بالكليه، ولا يدخل النار احد بذنب دون الكفر بالكليه. لازم يكفر كفر اكبر عشان يخش النار. اما لو عنده معاصي وذنوب يبقى مش هيخش النار اصلا. لا يدخل النار الا الكفار. ولذلك كانت قضيه اثبات ان عصاة المعاصين يدخلون النار ويخرجون منها رد على كل طوائف الفرق المخالفه لاهل السنه في قضايا الايمان. رد على الخوارج والمعتزله ورد على ايه؟ على المرجئه، لان المرجئه يقول لا يضر مع الايمان ذنب، ووجود عصاة الموحدين في النار دليل من المعاصي ضربتهم وادخلتهم ايه؟ النار. خروجهم منها وعدم خروجهم فيها ده رد على الخوارج والايه؟ والمعتزله الذين يقولون ان مرتكب الكبيره وايه؟ مخلد في النار سواء كان كاذب او فاسق عند ايه؟ فكافر من الخوارج وفشح من المرجئه. يقول المرجئه قالوا لا تفاضل عندهم، لا تفاضل عندهم عند المرجئه بين ايمان الفاسق الموحد وبين ايمان ابي بكر وعمر، حتى ولا تفاضل بينهم وبين الملائكه. لا ولا فرق عندهم بين المؤمنين والمنافقين، اذ الكل مستوي في النطق بالشهادتين. وطبعا المنافقين هنا نجاة العمل، والا ف الاحكام الظاهر احنا بنتفق ان المنافقين يعملون في الدنيا احكام الظاهر ما لم يظهروا كفرا. او يكون قصده فرقه الكرامية الذين قالوا ان الايمان هو النطق باللسان فقط. يقول ايه الكل مستوى في النطق بالشهادتين كما قدمنا في قناه في بحث الايمان، نسال الله تعالى العافيه. استكمال قضيه ان الفاسق الملي لا يكفر والنمو من نقص الايمان ده متعلق بايه؟ باسمه وحقيقته في الدنيا. طب حكمه بالآخرة هي المسألة التابعة لها، ودي دايما اللي بتبين الفرق بين السنة وبين من خالفهم. الورع عاصي لا يخلد في النار وأمره إلى الله، يعني دي في الحقيقة مسألتين ولا مسألة واحدة؟ مسألتين، إنه لا يخلد في النار. طب يدخل ولا ما يدخلهاش؟ في المشيئة، أمره إلى الله، هو يستحق دخول النار. من رجع حسناته ومن رجع حسناته على سيئاته دخل الجنة لأول واحدة، من رجع سيئاته على حسناته ولو بواحدة استحق دخول النار، وهو بعد في المشيئة، في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له سبحانه. لماذا؟ لأن الله قال إن الله لا يغفر المشرك به ويغفر ما دون ذلك من شاء. ففي منزلة من منزلتين باصطلاح بقى المعتدلة، يعني في واحد تساوى حسنات وسيئات، هم أصحاب الأعراف. عشان كده مثال لإيه؟ لمسألة الجمال الاصطلاح، يعني لو قلنا في منزلة تانية اللي هو من تساوى حسنات وسيئات ونعم دون هؤلاء إلى الجنة، لأنه إذا كان هؤلاء الذين استحقوا دخول النار سوف يدخلون الجنة، فبالأولى ما قال الذين تساوى حسناتهم وسيئاتهم سوف يدخلون مدة ثم يدخلون الجنة. قال ولا نقول انه في النار مخلد بل امره للبالي تحت مشيئه الاله النافله ان شاء عفا عنه وان شاء اخذه بقدر ذنبه والى الجنان يخرج ان مات على الجنان. ولا نقول انه اي فاسق بالمعاصي التي لا توجب كفرا في النار مخلد، هذه مساله رابعه من مسائل الفصل. بل نقول امره الى الله مردود حكمه للباري في الجزاء والعفو تحت مشيئة الإله النافلة في خلقه إن شاء الله عز وجل عفا عنه وأدخله الجنة من أول يوم برحمته وفضله، وإن شاء أخذه أي جازاه وعاقبه بقدر ذنبه الذي مات مصرا عليه، كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصالح رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تصيبوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادهم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. ونص في أن ارتكاب شيء من هذه الكبائر على الشرك بالله فهو في مشيئة الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. قال وإلى الجنان يخرج من النار إن كان مات على الإيمان كما تقدم في حديث الشفاعة أنه لا يخلد في النار أحد مات على التوحيد فليخرج منها برحمة أرحم الراحمين ثم بشفاعة الشافعين. يقصد بشفاعة الشافعين سببا، وإلا فهناك من أهل رحمة رب العالمين غير شفاعة أو من بقي معهم أصل الإيمان ممن يقول لا إله إلا الله ولم يعملوا خيرا. رجل على السفر صلى العصر خمسة الإمام ركعتين فقط حيث سلم بعد الشهر الأول، هذا لا يصح وعليه أن يعيد الصلاة، صلاته باطلة لأنه يلزمه أربع ركعات لأنه أدرك مع الإمام ركعة فما فوقها. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه ما بال الرجل إذا صلى خمسة الإمام مسافر، إذا صلى خمسة الإمام صلى أربعا وإذا صلى واحدة صلى ركعتين فلا تلك السنة. فده حديث صحيح يدل على وجوب ان يصلي اربعه، فده عليه ان يعيد هذه الصلاه. نعم، فالغدر في التشهد الاخير يعيد ركعتين، لان الرسول صلى الله عليه وسلم ادرك ركعه فقد ادرك الصلاه، اللي يدرك ركعه واحده ويضيف اليها اخرى يعيد الصلاه. لو واحد ادرك مسافر ادرك ما بين ركعه وبعدين جاب ركعه واحده كمان عنه مسافر صلى ركعتين يصلي مطلع. الذي يدرك الركعة الأخيرة إذا أدرك التشهد فقط يبقى يصلي ركعتين، يبقى صلاته منفرد أقل من ركعة يبقى جوهرنا ركعة على سبع ركعتين وخلاص، الظن ان المعتزله في البنديه بين المدرسين بالكاشف بيورطوه ويحكمون له بالايه؟ بالاحكام الظاهره للاسلام. وما يقتلوهوش على الرده. وقال احد الشيوخ ان اهل السنه والجماعه الا يكفروا طائفه من فرق الضاله الا بكتاب الله والاحاديث المتواتره. الفرق المخالفه لنصوص الكتاب والمتواتر فقط من الحديث. اما ان كان حديث احد قد ردته تلك الطائفه فلم يكفروا. نعم هذا هو الصحيح فعلا. وهو ان خبر الاحاد حتى لو تلقي بالقبول فيبدع المخالف له ولكن او الرد له لكن لا يكفر. ذلك لأن ثبوت ذلك هو مناصب إيه التكفير، ووجود الشبهة في خبر الأحاد يمنع التكفير. مثلا نتقل له السنة. الفرق بين القتال الذي سماه الله في الآية سمى أهله بالمؤمنين والقتال الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم سمى القتال الذي يقدم صاحبه فيه من اجل الدنيا ويعرف انه مبطل سماه كفرا. واما الذي في الايه فعلى التاويل، وذلك الذي وقع من الصحابه رضي الله عنهم. كان هناك وقع من الصحابه بسبب نزول الايه، وهو وقع شجار بين حيين من الصحابه رضي الله تعالى عنهم. فقد يكون الانسان مشاركا في قتال الظاهر فيه انه في تأويل، ولكن يكون عالما هو بأهل الحق فلا يكون مأمورا. قد كان اناس من قتلة عثمان الفسق الفجرة في جيش علينا رضي الله عنه، فهل كانوا هم من اهل الحق؟ لا، ما كانوا من اهل الحق، بل هم فساق فجار، وان كانوا يقاتلون في صف علي رضي الله تعالى عنه. وليس كل من كان في جيش اهل الشام مع طلحة والزبير وعائشة متأولين مثل تأول طلحة وعائشة ومعاوية وعمر بن العاص رضي الله عنه. عمر بن العاص ومعاوية ومعاوية عمر بن العاص ومحمد بن طلحة السجاد وآخرون فضلاء لا نزاع في عدم تشييقهم ولا تبديعهم. ولكن ليس كل من كان معهم كذلك، فقد كان معهم أناس من أهل الدنيا يقاتلون من اهل الدنيا وهم يعلمون حقيقه علي رضي الله تعالى عنه. كما ان هناك كما ذكرنا في جيش علي انما يقاتلون معهم من اهل الدنيا ايضا. فده بالنسبه اللي بيقاتل اهل الدنيا هو ده الشخص اللي ينطبق عليه وصف ايه؟ الكفر. واصحاب التاويل هم من المؤمنين. شروط قبول لا اله الا الله تحددها بالسبعه، شرع ولا اصطلاحي؟ اصطلاحي طبعا، لان ايه؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما اسسش التقسيم، ما قالش هما سبع شروط، وهما في الحقيقه اكثر من سبع. وانما هذه سبعه يهتم بها ويبحث عنها، ولكن ليس هذا تقسيما ايه؟ ذاك قبولها في الاخره وليس قبولها في الدنيا. الله اعلم. الا في من نطق بلسانه بخلاف هذه الشروط. مرتكب ذنب معين يتوب منه ثم يعود اليه ثانيا وهكذا، هل يطلق عليه فاسق؟ هل يلزم ان يصر عليه من عدم التوبه حتى يطلق عليه فاسق؟ هو هنسال هو هنسميه امتى؟ هنسميه حال ارتكابه للذنب ولا هنسميه حال توبته ولا هنسميه قبل توبته؟ فاذا كان مصر على الكبيره فهو الفاسق. مرتكب لها حال ارتكابه فهو ايه؟ فهو فاسق. حال إصراره قبل توبته ما هو بيقول ثم يتوب. طب حال توبته ليس بفاسق. حال رجوعه مرة ثانية ساءت ارتكابه للذنب وهو فاسق. الله أعلم على ما يموت. فإن مات على التوبة نجا من الله عز وجل، وهذا الخطر لأنه لا يدري متى يموت ولا ندري نحن متى يموت. ونسأل الله أن يعافينا. خلود القاتل متعمدا في النار ما سببه؟ لا، هو الخلود الخلود ده جزاؤه ان جوزي به ما لم يمنع من ذلك مانع. وإلا فأهل السنة متفقون على أن القاتل النفس عمدا قاتل عمدا إذا مات على التوحيد لا يخلص في النار. وما قاله ابن عباس من أن القاتل لا توبة له لا يعني بذلك أنه كافر مخلص في النار، وإنما معنى قوله أو عن وجه فيها التغير والتخويف من القتل، وجه آخر أنه لا توبة له تسقط جميع الذنوب جميع الحقوق، لأن التوبة تسقط بين الحق الذي بينه وبين الله، وتسليم نفسه لأولياء المقتول يفعل به ما أرادوا من قصاص أو دية أو عفو ينسقط حق أولياء المقتول، لكن ماذا يبقى من حق القتيل؟ فهو إن كان الله يريد أن يعفو عنه فيرضي القتيل من عنده من فضله، وإن أراد أن يعذبه عز وجل عذبه ولكن لا يخلد في النار كذلك. وأما قوله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فهذا كما قال أبو هريرة هذا جزاؤه إن جوزي به، وقد يمنع من هذا الجزاء مانع مثل موته على التوحيد، فإذا مات على التوحيد لم يجاز بهذا الجزاء، هذا جزاء القاتل المؤمن عمدا، ولكن لا يلزم أن يجاز كل أحد بهذا الجزاء، سيكون في نص عندهم مثلا في القضاء بذاته وبعدين في أسباب التخفيف من هذا الأمر يعني. يعني. فهذا الجزاء مستحق له ولكن قد يمنع منه مانع، وقد دلت الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقد دلت الأدلة على أن قتل مئة نفس قبضت ملائكة الرحمة إذ جاءت إلى الله، ولكن كما ذكرنا هذا القول لابن عباس في أنه لا توبة له على ما ذكرنا من توبة تفقد جميع الحقوق. أما ووجه آخر ووجه قوي في الحقيقة، من قتل مؤمنا لإيمانه فهو كافر مخالف النص، وذلك لأن هذا الفعل لا فعل كفر، يقتله لأجل أنه مؤمن يحاربه لأجل دينه، فلا يصدر هذا إلا من كافر وحتى لو تكلم بالإسلام. ليس الشيعة اللي يقتلوا المسلمين، لأن الشيعة اللي يقتلوا المسلمين دول متأولين زي الخوارج متأولين، هم بيعتقدوا ان اهل السنة ايه كفرة، وبرك ان هم ما بيعتقدوش ولاية علي بن ابي طالب، فتأولوا فدول مثلهم من الخوارج، كثير منهم في الحقيقة منافقون في الباطن، ولكن لا يلزم التعميم عليهم بالكفر، لان علي بن ابي طالب قتل الخوارج اللي قتلوه هو وكفروه هو وهو مشهود له بالايمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يكفرهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه. ففعل علي مع الخوارج ده منهاج اهل السنة في معاملة اهل البيعة، واللي ينطبق على علي ينطبق على مكة وعمر فضلا بقى عمن دونهم من يعني عمن دون ابي بكر وعمر وعلي من المسلمين، فهم الخوارج كفروا خيرة اهل الارض مش كفروا الناس عاديين، ومع ذلك لم يكفرهم الصحابة رضي الله عنهم. فبالتالي لما قلنا ان الشيعة دول كده ده على الراجح نقول اهل العلم، وان كان هناك طائفه من اهل العلم تكفر كل من الخوارج والرافضه تكفيرا بالعموم، لكن هذا القول في نفس جمهور اهل هناك كان هناك الكثير من الجرائد ذكر هناك بعض من أهل الأشخاص كان يدرس أمام مروحة ولوحة وراءه مطويها لأنها مسمومة، هل الضحك من هذا الكثير يعتبر من النفاق الأكبر رغم عدم القصد للاستهزاء؟ والعياذ بالله هذا أمر خطر عظيم. أما رسم الكاريكاتير هذه الطريقة والبنوك في الجنة الحمراء والاستهزاء بالذنب والنار فهذا لا كفر أكبر والعياذ بالله والنفاق الأكبر، والضحك من هذا والله على خطر عظيم وانا لا ادري ما شأنه. اذا رايت من يسب صحابتي فقول له لعن الله شر شركك، واذا رايت من يسب صحابتي فقول له لعن الله شرك، وصحف ذلك هذين لا اعرفهم هذان الحديثان ليس بصحيحين الصفات. هل الاستهزاء والسخرية من اللحية مثلا كفر عملي؟ لابد ان حتى يقال هذا استهزاء من الدين وهذا استهزاء من الشرع ان يكون هذا الامر مقطوع العلم به عند الشخص انه من الشرع. ولكن اذا عمل ده في بلد حتى ظنوا ان بعض امور الشرع ليس من الشرع فاستهزأ شخص بذلك فهو لا يقصد الاستهزاء بالشرع فلا يكون ذلك مخرجا من الملة ولا يكون كفرا نافعا اليه. هو طبعا لا شك من باب العمل ولكن هل هذا مما يخرج من الملة ام لا؟ نقول عندما اذا كان الشخص يعلم ان هذه الاحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم وامر الله عز وجل وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستهزأ بذلك فهو خرج من الملة فعلا. فاما اذا كان استهزئ من الشخص المنتهي يزعم ان كثيرا منهم او يعتقد ذلك ان كثيرا منهم لا يعملون بما اظهروا من التزام السنه وانهم نصابين وحراميه ويقعد يحكي لك نصيب حكايه في يعني انهم فعلوا فيه كذا وكذا وكذا فهذا ظلم منه وعدوان وتجاوز. واما اذا كان يجهل ان اللحيه من الدين فهذا ايضا جهل منه ولا يخرج به من الله. إذا ليأخذ من الله والذي علم أنها من الدين واجتهد عليها على ذلك. يفسرون الصحابة؟ مال هم؟ احنا لسه قايلين دلوقتي حالا خوارج كفار الصحابة. صح فعلا. يقول إن الخوارج كفروا أفضل من أفاضل الصحابة رضي الله عنهم ومع ذلك لم يكفرهم الصحابة رضي الله عنهم. فنقول قولهم واعتقادهم ده اعتقاد كفري ولكن لاجل الشبهه والتاويل يمتنع تكفيره. الداعيه الى ذلك مش عشان هو داعيه الصحيح في الباب ده ان هذا الامر بناء على اقامه الحجه وانتفاء الشبه والمعاييس وعامتهم حتى علماؤهم هم من اجل الخلق. فالتكفير معين بشخص يحتاج الى اقامه الحجه بصوره عامه. ومساله الخميني نفسه في هناك من اهل العلم من كفر ومن كفر وهناك من امتنع او توقف عن ذلك. وليس قضيه الداعيه الداعيه وعدم الداعيه في جواز القتل. فين التجريب القران النص الصريح الذي لا يحتمل تاويلا؟ هو فين اسمه ابو بكر هنا؟ ما عارف بس انا اتكلم على الحاجه اللي هي تكذيب للقران نجل لانه كده كذب القران. هو الصحيح ان ده تكذيب للقران ده من باب اللوازم من الكلام. لكن امتى عشان اقول ده كذب القران؟ لما يكذب الايه الخليفه صراحه والا فايش هو كان يوسف في القران. وبعدين هم بيقولوا ايوه ده كان كده على تلك الحال عندما كان مؤمنا ولكن هو عندهم انهم كفروا بعد ان ايه؟ بعد ان امتنعوا من بيعه علي بن ابي طالب رضي الله عنه وقالوا لو كنتم مسلمين لغايه ما الرسول صلى الله عليه وسلم مات فكفروا على ذلك. مش دفاع عن الشيعه طبعا شر اهل البدع ولكن كما ذكرنا الكلام على كلام اهل السنه في تكفير هؤلاء ان الكلام يعمم عليه بالكفر. لا شك ان اعتقاد كفر الاكرام هو كفر في الحقيقه لكن ده كفر النوع لا كفر العين حتى تقام الحجه يبقى كفر عين. ولم يزل الشيعه على تلك العقائد وكانوا ما في بلاد اهل الاسلام وما امروا على هذا المرتدين كسائر الفرق البدائيه المكفره الخارجه من الا قبل ذلك. يقول يتعامل مع الصبيه والفتيات في سن العاشره والثانيه عشرة في المدرسة ويأتوا ومنهم من يسب الدين فيضرب ويسأل ويبتعد مع الدين الذي يسبه فيقول لي نعم أبي. فاليوم هؤلاء يعلمون أشياء كثيرة كنا نحن عندما كنا مثلهم لا نعلمها. الأطفال المنفتحين أو الأطفال الفضائية يعلمون معنى الأوراق ومعنى سب الدين لماذا لا نكفرهم؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث الصبي حتى يحتاج فإذا كان صبيا لم تصح ردته لا تصح ردة الصبي حتى يعرض عنه لسانه فيرتد. فهذا الحديث من السنه دل على ان من دون سن البلوغ لا يثبت له الكفر ويصح منه الاسلام ولا يثبت منه الكفر والرد حتى لو نطق بها وطعنها. يقول لا نكفر لماذا لا نكفر اباءهم؟ استغفر الله. او انا تجري رجاء الرجل الذين علموه السبت. انت تتصور ان في اب حتى من افضل الفترة يجيب ابنه يقول له لا اقول كده يا في الدين علشان تكفره من اجل ذلك. استغفر الله. او هذا من تعميم الظالم في الاحكام. حتى صبرت التيارات التفسير المولودة اليوم من فرق الخوارج وفي التفسير حتى هي من فرق الخوارج انه موصل التفسير الذنوب فعليا ومن دواجم كلامهم. وهناك بعض السياق تقترب وتبتعد على حسب درجات دي درجات البدع. هل يؤثرون بتأويلين النصوص؟ لأنهم لا يتعمن لأن منهم من تقام عليه الحجة ويلزم أحجارا ويسكت ويظل على بدعته ويعدد عن الرد ويظل على بدعته لأنه صار رأسا كيف يتبع غيره ويترك هذه الأمير. ومنهم من يكون معذورا إذا كان فعلا لم يطلع ولم يقصد بطلب العلم ولكن ما أظنه كذلك. أعوذ بالله. وجاء بعض النساء في التلفاز تقول إن النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا ناقصات العقل والدين. وقال النساء على يمينها ليسوا بناقصات عقل والدين. أعوذ بالله. أعوذ بالله. فهذا نفاق أصغر وما أكبر. أعوذ بالله. يخبرون وفساد ولا شك أنه يعني طعن الصحابيات رضي الله عنهم لكن هذا لا يخرج من الله لكنه ضلال مبين والعياذ بالله. في كلام على الفضيل كلام المقام الفضيل في المرة السابقة يقول من شك في دينه فهو كافر وانا مؤمن ان شاء الله. قال فضيل الاستثناء وليس بشك. هل الشك هو انكار احد اصول الايمان؟ لا هو الكلام على ان يقول ان شاء الله. ليه قال ان شاء الله؟ شاكك ان يكون مؤمن فهو في الحقيقة عشان كده يشك فيه انه مؤمن امن بالله عز وجل ام لا فعشان كده يقول ان شاء الله فهو يثبت ان الاستثناء ليس بشك. فالكفر في الشك الذي هو سواء الطرفين ان هو لا يدري هذا الذي يقوله من شهادة ان لا اله الا الله وانه رسول الله وان القران حق وان الملائكة حق وان اليوم الاخر حق هو لا يدري اهو حق ام لا لأجل شهادته بذلك هو مستوى التوحيد عنده مش عارف اذا كان هو معتقد ذلك ولا لا ان هو يعني نداء صحيح ولا صحيح يقول لك انا طلعت لقيت كده وخلاص كان عارف كان صح ولا غلط فعرفنا ان كده يكون صح فمن قال ذلك هو الشرك. اما الذي يقول ان شاء الله فكما ذكرنا فهو من اجل الايمان الواجب هل حققه ام لا فهو يقول ليس بشك لان كلمه شك دي متعلقه بان شاء الله اذا قلنا الشك غير الوسوسه. وعليكم السلام ورحمه الله. يقول قرأت في إحدى كتب العقيدة أن الله عز وجل يرعى بعينه. أنا ما أعرفش هذا القول والله. هو سبحانه وتعالى يرى، قال إنني معكما أسمع وأرى. يرى بعينه هي دي أول مرة أسمعها. من هم مرجعة الفقهاء؟ وذكرنا هذا المرة السابقة هم الذين من علماء العراق أبو حنيفة من وافقه يقولون العمل ليس من الإيمان وهو من لوازمه ويخافون على مرتكب الكبيرة وتارك العمل أنه يدخل النار يقولون بأن بعضهم يدخل النار ولا يخلد فيها كباقي أهل السنة. الفرق بين الشرك والكفر كلاهما متلازم. الشرك أن يجعل لله ندا سبحانه وتعالى في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات. والكفر ستر فطرة التوحيد ستر الحق الذي فطر الله العباد عليه وهو توحيد الله عز وجل وتغطية ذلك فهو متلازمان إذا فكل كافر مشرك وكل مشرك كافر والأمر ده في الكفر الأكبر والشرك الأكبر ومثلهما في الكفر الأصغر وفي الشرك دي الأصغر فالكفر الأصغر شرك إيه؟ أصغر هكذا. هل يجوز التبرك بالقرآن بواجب مجرد وضع المصحف في السيارة أو في البيت؟ الصحيح أن ذلك لا يشرع ولا يجوز انما يتبرك بالعمل به. شكرا. قرأت ببعض الكتب أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطلب منه شيئا فقال له صلى ركعتين وادعو الله وتوسل بي. فيقول الكاتب هذا يدل على جزاء التوسل للنبي صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح، أيوه حديث صحيح بس مش كده. حديث صحيح له رجل الأعمى الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه قد شق علي فقد بصري فادعو الله لي أن يرد بصري. فقال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت الله لك. فقال بل ادعه. قال فأتي النضاع ثم توضأ وصلي ركعتين ثم قل يا محمد فقل اللهم إني أتوجه إليك فقل اللهم إني أتوجه إليك بنبيك يا محمد يا نبي الرحمة إني أتوجه بك إلى ربي في قضاء حاجتي اللهم شفعه فيه وشفعني فيه. ففعل ذلك فرد الله عز وجل حديث صحيح وهو يدل على التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال شفعه فيه وشفعني فيه شفعه فيا إلى هناك شفاعة مثل قول عمر رضي الله عنه اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبيك وإنا نتوسل إليك بعم نبيك صلى الله عليه وسلم. فلماذا ترك عمر التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لو كان هو توسل بذاته نتوسل إليك بنبيك يعني بدعاء نبيك تركه إلى العباس لماذا توسل لأنه العباس الذي يقدر أن يدعو. فلو كان هذا توسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم لشرع أن يتوسلوا بذات النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. فلما تركوه ومع تذكرهم له ومع وجود المقتضي وانتفاء الموانع دل ذلك على أن السنة يترك وليس أننا نتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم بل بدعائه وهو معجوز عنه فنتوسل بدعاء الصالحين. فهذا هو التوسل المشروع. التوسل محبة النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة لأنها على المصادر. الزيادة ايه؟ الزيادة ان بعض الصحابة علم بعض الناس هذا الحديث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انها زيادة ضعيفة في السند ولو صحت فهي دليل على ان هذا امر اجتهادي خالف فيه هذا الصحابي اللي هو عثمان بن حنيف رضي الله تعالى عنه من هو اعلم منه عمر بن الخطاب ومن معه من علماء الصحابة. فلو ثبتت وهي لم تثبت لكان قول عمر رضي الله عنه ومن معه من كل الصحابة مقدما على قول واحد أخطأ بجهاده. التوسل بالدعاء الصنع بعد وفاته ما يمكن منه هو الاستغفار فقط. تقول يا رب استغفر رسول الله المؤمنين المؤمنات لما قال استغفر لذنبك ولمن المؤمنات فهذا الذي يشفع. فيقول يا رب انا امنت بك وبرسولك فاغفر لي. لا ما يلزمش. بعد يقول انه لابد ان يكون الدعاء الصالح الحاضر الحي لا ده ممكن هو يدعو لك وانت تتوجه بعيدا عنه وتقول يا رب قد توجهت اليك بفلان. تقصد ايه؟ بدعائه. وانت مش سامع دلوقتي من الرسول قال له اذهب فاتي النداء وتوضا وصلي ركعتين. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. جاءوه فاستغفر لهم صلى الله عليه وسلم. اما من جاء قبره فمن ادراه ان الرسول صلى الله عليه وسلم استغفر له خصيصا. ولذلك لا يشرع ان يستقبل القبر بالدعاء وانما يستقبل القبر والقبر تستقبل الجنه بالدعاء. صح فينا ايه في السلام ماشي في طلب الاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه روحه في السلام قال انا من مسلم يسلم عليه الا رد الله روحي. ليس في استسلام النبي صلى الله عليه وسلم مثلا. هنروح نتقابل ما نتقابل انفسنا في ريال الحديث نروح بقى عند القبر على مذهب من يقول لان الرسول رد روحه وهو حي في قبره نقول له يا رسول الله قلت هذا الحديث ام لا؟ يروح يعمل كده ويشوف بدل ما يبقى تفشينا واحد يقول لنا الفوائد البنوك حلال ولا حرام والثاني يقول ده مش عارف ده العمليات السريه حلال ولا حرام نروح نسال الرسول عند القبر ونخلص نفسينا ونقول يا رسول الله ما الحكم الشرعي في كذا؟ مش الرسول ترد روحه؟ ترد روحه بايه؟ في السلام لما يخاطب لو واحد عمل كده كنا عشان تتهمه بفساد العقل وفساد العقيده ايضا كذلك اما كده او كده ان واحد يقول يستشهد النبي صلى الله عليه وسلم فزي اهلي يروح يقول له يا رسول الله والله انا لان هو طالما لم يرد ان تخاطبه بما لم يرد واخد بالك في سؤالي عن الاستبداد فكذلك سؤال الدعاء. ما يقول الذي معه أصل إيمان، نرجو غير مسألة الذي معه أصل إيمان ولكن يخلد في النار. وإبليس لأنه مرة اعتبر يسر الفريد الرغوية أمامك في النار. مين اللي قال وأن اللي معه أصل إيمان ويخلد في النار؟ طبعا هذا كلام باطل. لو كان معه أصل إيمان باقيا غير حابط لنجا من الخروج في النار. لكن إبليس معه الإقرار بالربوبية، لا الجنوبيات معه أكثر من ذلك، ومع ذلك فهو مخلد في النار لأن ما معه من الإلاء والاستكبار والكفر والشرك كان محبطا بيد لأصل الإيمان الذي كان معه، فوجوده كعدمه. ولقد وحي إليك الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك. ففي واحد يكون معه أصل إيمان باقي موجود ويندو ويخلد في النار ويخلد في النار، لكن من معه من بقي معه أصل إيمان ولقي الله معه مقدار أدنى أدنى أدنى القدر من إيمان نجا من خروج النار، وليس من ذلك إبليس ولا الكفار ولا اليهود ولا النصارى ولا سائر أهل الملل الذين كفروا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وكذبوا القرآن وعليه. هل معنى السب في غضب دلالة على وجود استهزاء بالله عز وجل رغم أنه بعدها بدأ قال كذب الأرض يصلي فريضة؟ نعم، يدل على زوال أصل إيمان القلب، لأن الذي يصل في غضبه إلى الذي لم يفقده عقله. إحنا بنقول لو الغضب ده وصل إلى أنه صار لا يعي ما يقول يبقى خلاص الإنسان صار كالمجنون لا يدري ما يقول، لا يحاسب، غير مكلف. ولو طلق امرأته في تلك الحالة لم تطلق مثلا، لكن الإنسان لم يصل إلى تلك الحالة وما زال في غضبه ويبيع دينه عند الغضب، ثم على ذلك يرجع ويصلي يظن أن ذلك لم يضره. نعوذ بالله من شر ما تقال. نعم، لا شك أنه يدل دلالة قطعية سب الله عز وجل وسب الرسول صلى الله عليه وسلم وسب دين الله سبحانه وتعالى قاصدا الدين لذلك فهو خارج من الله بلا شك. من رجحت حسناته على سيئات لا يخطئ على سيئات، هذه الحسنات تبطل أمام السيئات لأنه بقيت له حسنة خالصة بغير هذه السيئات قد محتها الحسنات. وذلك يقول إلا من أتى بسيئات مثلا ولم يأتي بمصائب بحسنات ماهية أو مصائب مكفرة استحق هذا أن ينقى في القبر أو في النار يوم القيامة أو في عرصات القيامة أو نحو ذلك. فالحسنات تنمو والمصائب تكفر. بالرد على جماعة التفسير، هو في كتاب فضل الله عليك فيه حدود مهمة وفي إثبات كثير من القضايا. حديث يكثر تصوير وتوجيه. يا ابن آدم لا تقف من دي سلطان ما دام سلطاني وملكي لا يزول. يا ابن آدم لا تقف من فجر رزق ما دام خزائني يملؤها. وهذا الحديث لا أعرفه كما صحيح ولكن معانيه معاني حسنة لعله من الكتب السابقة والله على أعلم. يتجوز في مثل ذلك أنه ربما يكون مكتوب عن الكتب السابقة والله أعلم. في كتاب التنبيه على مخالفات عقدية في فتح الباري كلام ابن حجر دل السياق على أن رؤية الله في الدنيا للأرصاد غير واقعة، وأما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فذاك لجليل آخر. قال صاحب التعليق قال الصواب أنه صلى الله عليه وسلم يرى ربه في الدنيا في أرجح أقوال العلماء، لأن رؤية الله محدودة في الدنيا عن كل أحد لم يأتي مخصص صحيح في ثبوتها لأحد كان النبي صلى الله عليه وسلم والغيب فأبقى النفي على عموم وصحب الحديث وعلموا أنه لم يرى أحد منكم ربه حتى يموت رجل مسلم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لما سئل هذا بيت ربك فقال روح أن أراه وفي رد غيث روحا. نعم هذا الكلام صحيح إلا أن هذه الأمور من الأمور الاجتهادية، فلا ينبغي أن تجعل في كلمة المخالفات العقدية لأنها توهم أن ذلك من البدع والضلالات. وقوله الصواب الصحيح أن يكون صحيح لأن المسألة فيها خلاف سائر لا يبدع فيه للمخالف، وإن كنا فعلا نعتقد أن هذا الذي ذكره هو الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى ربه بعيني رأسه ولكن رآه بقلبه عليه الصلاة والسلام، لكن لا يبدع مخالف في هذه المسألة عند أهل العلم. يقول الحافظ وقرن وبطلت بس تمسك به المجسر وعيش يديه بسوء غير الزباقين لك يعرفوه فأثبتوا لله سوء. قال صلى الله عليه وسلم تنحل للبطال ونبذل بهذه السنة والجماعة والسبب بالتبجيم لأنهم يثبتون لله عز وجل صورة حقيقة تليق بجلاله وعظمته لا تقتضم ما كانت صورة المخلوقين البتة كما وصفه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وغيره في حديث معاذ عند أهل السنن رأيت ربي في أحسن صورة في المنام. هل يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا مجسما والصواب إثبات الصورة على الوجه اللائق بالدين سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل عند أهل السنة هذا صحيح فعلا والحديث نص في إثبات الصورة والله أعلم. هذا الأفضل في اشتغال بحفظ الحديث كتب الحديث من أول الأربعين النووية حتى الكتب الكبيرة عن اشتغال بحفظ نص حديث العقيدة عن اسم الحديث وليس معنى القبول زاد بمعنى القبول واحفظ الأدلة اللي فيها الأدلة والأحاديث واحفظ باب الصالحين والأربعين النووية ودعوة أن سمانة عرض السرعة في السقاية المقصد بمكة مقامة أهل البيت في أخطار عن الإسلام حاجة عجيبة أيضا ومن يمنعه من الإمكان عليها نعم هو حق بني عبد المطلب في أن يكونوا استقام لكن لها دفعة من بداية نشر التشيع يعني.